بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام أو لا زال الكلام مستمرا بالنسبة إلى الشروط المعتبرة في الشاهد. فمن الشروط المعتبرة في الشاهد ارتفاع التهمة، كأن لا تكون شهادته مما يجر نفعا له، كالشريك فيما هو شريك فيه، أو كالعاقلة لأنها تدفع بشهادتها ببراءة من هو ببراءة قريبها التهمة عنه، فعندها لن تلزم بدفع ما استحق أو ما وجب عليه مما ينبغي دفعه. على أي حال، كون الشرط مما يعتبر أو كون الشرط ارتفاع التهمة بحيث لا يكون في الشهادة جر نفع للمشهود له أو للشاهد مورد اتفاق بين الأصحاب، إذ لا خلاف فيه بينهم، كما صرح بذلك الفقيه الماهر صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة. وقد دلت على ذلك نصوص عديدة، منها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الواردة في الباب 27 من أبواب الشهادات الحديث الأول. محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. هذا طريق آخر، محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. الرواية بكلا طريقيها فيها مجال للتأمل. الطريق الأول وهو المشتمل على محمد بن يعقوب إلى آخره في سنده أبان بن عثمان، وأبان بن عثمان لو بني على وثاقته فلا ريب في عدم كونه إماميا، فيمكن أن يعبر عن الرواية حينئذ بأنها موثقة بناء على قبول الوثاقة لأبان. الطريق الثاني يشتمل على مشكلتين، على مشكلة حسن بن محمد بن سماعة وعلى مشكلة أبان بن عثمان. حسن بن محمد بن سماعة وإن كان ثقة إلا أنه ليس إماميا، ولذا الرواية بكلا طريقيها لا يبعد التعبير عنها بالموثقة بناء على قبول وثاقة أبان بن عثمان. أما لو قلنا بعدم قبول وثاقة أبان فحينئذ لا ريب في كون الرواية ساقطة عن الحجية والاعتبار. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد قال لا تجوز شهادتهما. هذه الرواية تعتبر من الروايات المشكلة، لأن هذه الرواية كما لاحظتم أساسا تقريب دلالة هذه الرواية، أولا تقريب دلالة هذه الرواية يبتني على أساس أن يكون حرف الجر الذي هو بمعنى الذي هو عن بمعنى لام، فيكون معنى الرواية هكذا: عن ثلاثة شركاء شهد اثنان لواحد، فهم ثلاثة شركاء مجتمعين مع بعضهم البعض، شهد شريكان لشريكهم الثالث، فأثبت الشريكان الحق للشريك الثالث فدل أو فثبت، فهل يثبت المطلوب له حينئذ أو لا؟ أجاب الإمام: لا تجوز شهادتهما، لأن ما يثبته الشريكان للشريك الثالث مما هو يجر نفعا لهما. أولا، فإذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية يتني بملاحظة أن حرف الجر عن بمعنى إلا. ظاهر هذه الرواية أمرا وظاهر المدعى أمرا آخر. المستفاد من هذه الرواية وعدم قبول شهادة الشريكين في حق شريكهما الثالث مطلقا، سواء كانت شهادتهما مما يجر نفعا للشريك الثالث لهم أم كانت شهادتهما مما لا يجر نفعا. لاحظوا الرواية، عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد قال لا تجوز شهادتهما، فإنها دالة بقول المطلق على رد شهادة الشريكين للشريك الثالث مطلقا بدون فرق بين كون شهادته مما يجر نفعا للشريك ومما لا يجر نفعا. واضح لهني كلامي؟ زين، كيف إذا نخصصها بما إذا كان المقام مقام جر نفع للشريك؟ طبعا من باب أولى، يعني كأن الرواية فيها إطلاق فتدل على ما إذا كان يجر نفعا وما إذا لم يكن يجر نفعا، فدل بالإطلاق. لكن الثمرة تظهر وين؟ الثمرة تظهر بأننا لو قلنا باختصاص الرواية بكون المقام مقام جر نفع للشريك، لو شهد الشريك على شريكه بما لا يجر نفعا له، مثلا لم يكن شريكا، ولذلك نستطيع أن نفصل بأن نقول شهادة الشريك على شريكه على نحوين: شهادة فيما هما شريكان فيه، وشهادة فيما ليسا شريكين فيه. فإذا كانت شهادته فيما هما شريكان فيه أمكن القول حينئذ بعدم قبول شهادته، لأن شهادته لشريكه تجر نفعا له. أما لو كانت شهادته لشريكه فيما ليس بشريكين فيه فحينئذ لا نرد شهادته، لأنه بمثابة أي شاهد آخر لا يربطه بهذا الشريك إلا الشهادة. لكن مقتضى هذه الرواية محط البحث؟ لا، مقتضى هذه الرواية مجرد انطباق عنوان الشريك على هذا الشاهد يستدعي الالتزام برد شهادته مطلقا، سواء كان فيما هما شريكان فيه أم كان فيما ليس شريكين فيه. صار واضح؟ السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة قال بأن المستفاد من الأدلة هو رد شهادة الشريك لا مطلقا، وإنما رد شهادة الشريك فيما هما شريكان فيه. قال لأن الأدلة إذا ثبت لها إطلاق فإنها تكون منصرفة إلى خصوص ما ذكرنا، ومع كون الانصراف ثابتا بهذا المقدار فعندها لا ينعقد لللفظ ظهور في المدعى، أو لا يكون ظهور اللفظ حينئذ حجتين. على أي بالنتيجة التي نصل إليه في النهاية أن هذه الرواية إما أن يعقد لها إطلاق أو أن نقبل دعوة سيدنا الخوئي، فنقول بأن هذه الرواية دالة على أي شيء؟ دالة على عدم حجية شهادة الشريك في حق شريكه فيما هما شريكان فيه بلحاظ الانصراف. هذه الرواية تعاني مشكلتين. المشكلة الأولى أن هذه الرواية منقولة من كتاب الكافي لشيخنا الكليني، وحينما نرجع لكتاب الكافي لشيخنا الكليني نجد أن كتاب الكافي يشتمل على حرف الجر على وليس على حرف الجر عن. الرواية في الكافي هكذا: ثلاثة شركاء أو ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد. إذا كانت الرواية بناء على نسخة الكافي، إذا كانت الرواية مشتملة على حرف الجر على، فإن الرواية سوف تكون دالة على خلاف المقصود، لأن المفروض أو المدعى أن الرواية دالة على شهادة الشريكين للشريك، بينما إذا قلنا بأن حرف الجر هو على سوف تكون الرواية دالة على ثبوت شهادة الشريكين على الشريك، يعني سوف تكون شهادة الشريكين بنفع الخاصم لا بنفع الشريك. صار واضح؟ إذا قلنا بأن حرف الجر على شهدا على واحد، يعني على واحد ضد واحد، فسوف تكون الرواية ناظرة إلى إثبات النفع للشريك لا للخاصم، لا إثبات النفع للشريك. والمفروض أن المدعى أن الرواية ناظرة لإثبات النفع للشريك لا للخاصم. هذا بالتصور الأول. المصنف عمد إلى التالي، قال بأن حرف الجر وهو على يكون في المقام بمعنى اللام، فقوله على واحد يعني لواحد، فعندها لما كان المقام مقام معنى اللام فيستفاد من ذلك أن الرواية دالة على المدعى. بل يقول المصنف حتى لو كان الموجود هو عن فإن عن هنا بمعنى اللام، ومع كون الأمر كذلك يلتزم حينئذ بعدم بدلالة الرواية على المدعى فيثبت المطلوب. لاحظتوا وين المشكلة؟ كلامي واضح؟ أقول الظاهر أن حمل حرف الجر على اللام خلاف الظاهر جدا، ده واحد. اثنين، بأنه لم يذكر مجيء حرف الجر على بمعنى اللام إلا في مورد واحد وهو لام التعليل، مثل قوله تعالى لتكبروا الله على ما هداكم، يعني لما هداكم، ومورد لام التعليل أجنبي عما نحن فيه فلا يكون مربوطا بمحل كلامنا أساسا. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا كانت النسخة بمعنى على يصعب الالتزام بدلالتها على المدعى، بل سوف تكون دلالتها على خلاف ذلك. زين، اللهم إلا أن يقال بأننا نرجح نسخة الوسائل المشتملة على حرف الجر عن على نسخة الكافي المشتملة على حرف الجر على. طبعا أكرر لا يخفى أن كلامنا في منشأ اختلاف النسخ بناء على أن المصدرين واحد، لأن الوسائل ينقل عن الكافي، فمشكلتنا في أن نسخة الكافي مختلفة، حيث أن نسخة الكافي الموجودة بيد الوسائل تشتمل على عن، ونسخة الكافي التي وصلت إلينا اليوم تشتمل على، فأيهما المرجح حينئذ، عن أو على؟ أقول يمكن أن نرجح نسخة الوسائل على النسخة الموجودة بأيدينا اليوم، وذلك لوجهين. الوجه الأول هو بأن منشأ حجية نسخة الكافي المتداولة بأيدينا اليوم عبارة عن حصول الاطمئنان بعدم غلط النساخ، حيث أنه لا سند إلينا إليها متصل معتبر، بخلاف نسخة صاحب الوسائل، فإن نسخة صاحب الوسائل لها طريق معتبر إلى نسخة الكافي، أو قل فإن صاحب الوسائل له طريق معتبر إلى نسخة الكافي. وبلحاظ اختلاف النسخ واعتبار نسخة الوسائل لا يبقى اطمئنان بالنسخة المتداولة، فتبقى نسخة صاحب الوسائل حجة بلحاظ حجية سندها. وبعبارة مختصرة، إن الاطمئنان طريق عقلائي في مقام الاعتبار والاعتماد، ولا ريب في أن العقلاء لا يقولون بالاطمئنان في مورد المعارضة والمخالفة للمدعى، فلن يتحقق اطمئنان بنسخة الكافي المتداولة بأيدينا. بالنسبة لنسخة الوسائل لما كانت واصلة لصاحب الوسائل بطريق معتبر، وقد شهد صاحب الوسائل باعتباره أو بحجيتها وهو ثقة، تبقى شهادته وحجية نسخته بلا معارض فيعول عليها. صار واضح كلامي؟ أكرره؟ هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الذي يمكننا أن نرجح من خلاله نسخة الوسائل على نسخة الكافي، طبعا بناء على الطريق الأول ينفتح لنا باب واسع في مقام الاستنباط في موارد عديدة، فيجري الكلام في موارد اختلاف نسخة الفقيه، في موارد اختلاف نسخة التهذيب، يعني يكون هذا بابا واسعا سيانا في موارد اختلاف النسخ. متى ما كان الاختلاف موجودا بين النسخة الموجودة بأيدينا للكتاب وبين نسخة الوسائل، فإننا سوف نقدم نسخة صاحب الوسائل لنفس النكتة التي ذكرناها في تقديم نسخة صاحب الوسائل الآن على نسخة الكتاب المتداولة بأيدينا. صار واضح؟ خب، الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام لترجيح نسخة صاحب الوسائل الوارد فيها عن على نسخة صاحب على النسخة المتداولة بأيدينا هو إن في البين قرينة تؤيد ترجيح كون حرف الجر الوارد في الكتاب هو عن لا على. وحاصل هذه القرينة هو إن رد شهادة الشريك الذي هي بنفع الخاصم لا يكون مترقبا سؤالا وجوابا. لماذا؟ لعدم وجود الداعي للرد إلا اختلال شروط الشاهد في الشريك. أما إذا كان الشاهد الشريك مستجمعا لشروط الشهادة فلا معنى لأن ترد شهادته، بخلاف رد شهادة الشريك بنفع شريكه، فإن هناك ما يكون مترقبا سؤالا وجوابا السؤال عنه لوجود ما يدخل في مصلحته ونفعه فعندها يسأل، أو لوجود التهم التي هي أمر عقلائي فعندها يسألها. فالنتيجة هذه قرينة تؤيد أن الوارد هو كلمة عن لا كلمة على. فعلى هذا الأرجح أن يكون الثابت هو كلمة عن لا كلمة على، مع أن المصنف يبدو منه أنه رجح كلمة على بلحاق عن كلمة عن. طبعا ومنشأ ترجيح المصنف لكلمة على دون كلمة عن لتصوره أن تقريب الاستدلال لن يتم بكلمة عن، وذلك لأن إذن إلى هنا وصلنا إلى التالي أننا نقوي نسخة عن على نسخة على. إذا قلنا بأن حرف الجر الموجود في المقام هو عن لا يتم الاستدلال بالرواية. لماذا؟ لأن تقريب الاستدلال بالرواية كما أشار له المصنف يبتني على أساس أن يكون حرف الجر هنا بمعنى إلا، وبحسب الظاهر لم نجد أن كلمة أو حرف الجر عن يستخدم بمعنى لا، فإذا كان كذلك لم تكن الرواية دالة على المدعى بلحاظ التقريب الذي أفاده المصنف. إلى هنا تم المطلوب، واضح؟ إلا أننا نقول حتى مع كوننا نرجح نسخة عن إلا أن المقام مقام استشهاد بهذه الرواية، وذلك بهذا البيان إن أقرب المناسبات أن يقال بأن استعمال حرف الجر عن في المقام بمعنى البدل، فتكون شهادة الشريك بدلا عن المدعي في إثبات حقه. فإذا كان المقام من هذا الباب تكون الرواية دالة على المدعى وبه يثبت المطلوب حينئذ. هذا تمام الكلام في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله في البين. هذا كله في المشكلة الأولى التي تواجهنا ونحن نريد أن نتمسك برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله للاستدلال. المشكلة الثانية التي تواجهنا في هذه الرواية وجود المعارض لها، والمعارض لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله هي رواية أخرى لعبد الرحمن بن أبي عبد الله الواردة في نفس الباب الحديث الرابع. محمد بن علي بن بابويه صدوق، عفوا لا، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم، القاسم هو القاسم بن محمد الجواهري أو الجوهري، وهو محل كلام بنى سيدنا الخوي رحمه الله في المعجم على وثاقته، والظاهر بل الأقوى القول بعدم الوثاقة كما تقدم بيان ذلك. عن أبان بن عثمان الأحمر موضع كلام بين الأصحاب في إثبات الوثاقة والعدم، وكما أشير لذلك في محله. عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء، ادعى واحد وشهد الاثنان، قال يجوز، بينما الرواية السابقة قال لا يجوز. فهنا عندنا هذه الرواية مروية في التهذيب، وتلك الرواية مروية في الكافي. عندنا بالنسبة لهذه المشكلة احتمالان: احتمال الأول أن تكون الروايتان متحدتين، حيث من المستبعد جدا صدور نقلين متغايرين في قضية واحدة، ويكون الراوي لنفس القضيتين المتغايرتين واحدا، والراوي عنه أيضا وهو أبان يكون واحدا، هذا بعيد جدا. بناء على هذا، ما دام قد تضارب النقل لم يتشخص الصادر، لا مناص عندها من سقوط هذين النصين معا. هذا على الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن تكون الروايتان متعددتين، زين، لكن مع ذلك لا يمكن الأخذ بشيء منهما، وذلك بسبب التنافي بينهما ولا مرجح، فعندها يسقط النصان عن الحجية. قد يقال بأنه لما تنافى نسخة، بناء على التعدد أتكلم، لما تنافت نسخة الكافي مع نسخة التهذيب فترجح نسخة الكافي على نسخة التهذيب، وذلك لكون شيخنا الشيخ الكليني أعرف أصحابنا بعلم الحديث وأدق وأضبط، وشيخنا شيخ الطائفة كثرة اشتباهاته لا تخفى أو لا تخفى، خصوصا لكثرة اشتغالات الشيخ وتعدد علومه ودخوله في مجالات شتى. ففي كل مورد تعارض الكافي مع التهذيب، القاعدة تقتضي ترجيح نسخة الكافي على نسخة التهذيب، لأن الكافي أدق وأضبط فيقدم. قلت بأن أضبطية الشيخ الكليني وإن كانت محرزة، إلا أن المشكلة تكمن في أن النسخة الموجودة بأيدينا إنما هي نسخة ناسخ لا نسخة الشيخ الكليني نفسه، فلعل أضبطية الشيخ الكليني شيء، ودقة النسخة المواصلة بأيدينا المشتملة على المغايرة شيء آخر، مع كون المقام كذلك لا مجال للترجيح بقول المطلق. نعم، إذا أحرزنا مطابقة هذه النسخة بما كان بيد الشيخ الكليني أمكننا حينئذ البناء، وإلا فلا. ولذا ترجيح نسخة الكافي على نسخة التهذيب بقول المطلق محل تأمل، بل من فلا مجال للمصير يعني. بناء على هذا نواجه التالي، وهو أنه لا نستطيع أن نحرز أن الروايتين متحدتان، فالمشكلة حينئذ التنافي. أن الروايتين متعددتان، فالمشكلة حينئذ استقرار المعارضة ولا مرجح في البين، فنرجع للتساقط. بناء على هذا رواية محمد عبد الرحمن بن أبي عبد الله لن تكون داخلة في دائرة الحجية، إلا أن يقال بأن الرواية الثانية التي اشتملت على جانب الإيجاب وهي تجوز شهادتهما ضعيفة سندا، لأن قاسم بن محمد لم يثبت توثيقه، فعندها لا تصلح لمعارضة الرواية السابقة التي دلت على عدم حجية شهادتهما في مورد جر النافع. على أي لو قلنا بعدم إمكان الاعتماد على شيء من هاتين الروايتين لا مناص حينها من التمسك بدليل آخر، فسنتمسك حينئذ برواية أبان الواردة في نفس الباب الحديث رقم 3، محمد بن علي بن الصدوق بإسناده عن فضالة طريق الشيخ الصدوق، هذه نقطة مهمة التفت إليها، طريق الشيخ الصدوق إلى فضالة يمر بواسطة الحسين بن سعيد، هذه التفت إليها، عن أبان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب، فإنها تدل على أن شهادته إذا كانت تجر نفعا له لن تكون حجة، أما إذا كانت شهادته فيما لا نفع له فيه فمثله مثل بقية الشهداء شهادته حجة. مشكلتنا في هذه الرواية مع أنها تامة الدلالة وقد يقال بتمامية دلالة سندها أيضا بناء على وثاقة أبان بن عثمان زين، فحينئذ لا مانع من الالتزام بها. مشكلتنا في هذه الرواية أن الشيخ الطوسي رواها لكن مرسلة، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبر عن أبي عبد الله، فهذه الرواية مروية مرسلة. قد يقول أحدكم لعل هذه الرواية رويت مرتين، مرة مرسلة ومرة مسندة. قلت أولا كلا الروايتين تمران من طريق حسين بن سعيد، هذا واحد. اثنين، نفس الاستبعاد الذي قدمناه قبل قليل في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله يرد هنا، من المستبعد جدا أن يكون أبا قد نقل الرواية عن الإمام عليه السلام بنقله مرة مسندا بدون واسطة ومرة راويا إياه مرسلا لوجود واسطة بينه وبين الإمام، فإن هذا بعيد جدا، هذا أولا. ثانيا، نحن ندعي أن رواية الصدوق مرسلة أيضا. لاحظوا، سئل أبو عبد الله، سبق وذكرنا إذا كان الإخوان يتذكرون أننا أشرنا إلى التالي بأن التعبير بكلمة سئل في الروايات لا يبعد بل يكاد يطمئن بأنه يحوي شبهة الإرسال، ومع كون الأمر كذلك بمعنى أنه لا دلالة له على النقل المباشر فيكون في البين شبهة إرسال، ومع وجود شبهة الإرسال لا يفرق نقل الصدوق عن نقل الشيخ الطوسي إلا في التعبير، في الأولى إلا هو سئل وهو شبهة الإرسال، في الثاني عن من أخبره. نعم، إذا استطعنا أن نحرز من هو المسؤول أو عفوا السائل أمكننا البناء، ولذا نحن ندعي أن روايات الحلب التي تتضمن سئل السائل هو محمد بن مسلم من خلال التتبع، فحينئذ لا نقول فيها شبهة الإرسال، أما في غيره فلا، ولذا أيضا تسقط رواية أبان بكلا طريقيها لجهة الإرسال المجزوم به في سئله وفي عمن أخبره، أو لابتعاد تعدد النقل مع اتحاد الناقل والمنقول عنه، يعني مدعاة للتوقف، فتسقط رواية أبان حينئذ عن الاعتبار. بناء على ذلك لا بد من البحث عن طريق ثالث، الطريق الثالث لإثبات المدعى وهو عدم حجية شهادة الشاهد إذا كان شريكان هو يتمثل في أمرين، الأول موثقة سماعة الواردة باب 32 حديث رقم 3. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عما يرد من الشهود، قال المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم، كل هؤلاء ترد شهادتهم. طبعا لاحظوا بناء على كلمة الشريك، لفظة الشريك مطلقة شاملة لرد شهادته سواء كانت تجر له نفعا أم لم تكن بلا فارق، لكن يأتي في المقام بيان سيدنا الخوي قدس سره الشريف الذي أشرنا له في أول الحديث عن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله من أن المنصرف عند الإطلاق هو ما إذا كانت شهادة الشريك تجر نفعا له ولشريكه لا مطلقا، وهو الذي أشار له المصنف. الطريق الثاني الذي يذكر في المقام هو نكتة ارتكازية عقلائية، فيقال بأن الحكم بعدم قبول شهادة الشريك على القاعدة إذا كان يجر نفعا، وذلك لأن الشريك إذا شهد بثبوت الحق لشريكه فذلك يعني أن الشريك مدع أيضا، والمدعي لا يمكن أن تقبل شهادته، وإنما تقبل بينته. بيان ذلك، لو فرضنا بأن هذا الكتاب يملكه زيد وعمرو وخاصم بكر زيدا عند القاضي في ملكية هذا الكتاب، فجاء زيد وقال بأن بينة على ثبوت ملكيتي لهذا الكتاب هو عمرو شريكي في ملكية هذا الكتاب، فحينئذ جاء عمرو ومثل بين يدي القاضي وشهد بملكية زيد وهو لهذا الكتاب. ملكية عمرو حينئذ لهذا الكتاب في مقابل دعوى بكر تعتبر دعوى مقابل دعوى، فيكون عمرا حينئذ مدع في مقابل بكر الذي يكون منكرا لملكية زيد وعمر لهذا الكتاب. فإذا شهادة الشاهد لإثبات ملكية شريكه لما هما شريكان فيه تعد بمثابة الدعوى، فيكون الشريك حينئذ مدع في مقابل المنكر، وهذا طريق العقلاء فضلا عن كونه طريقا شرعيا، بأن المدعي لا يمكن أن تكون شهادته لنفسه حجة، بل لا بد أن تكون شهادة غيره له حجة، لا أن تكون شهادته هو لنفسه. صار واضح؟ الكلام بعد ذلك في آخر شرطين عندنا بالنسبة للشروط. الشرط الأول الذي ينبغي ذكره هو اعتبار عدم العداوة الدنيوية، يعني يعتبر في الشاهد أن لا يكون بينه وبين المشهود له أو المشهود عليه أي مانع أو أي يعني مشكلة خارجية بحيث تدعوه مثلا إلى أن يشهد ضد، مثلا هذا مدعي وهذا منكر، يأتي الشاهد بما أن زين الشاهد بينه وبين المشهود عداوة لأن المشهود عليه جار للشاهد ومأذن وقت اللي مثلا يطلع انتون بكراما له الاشغال يخليها على باب بيتهم مثلا او من هالقبيل هذا يوقف السيارة على باب بيتهم او ما شابه، فما يبغى الحجة بعد خلي يفتك منه شهرين ثلاثة اشهر يدبوه بالسجن، بينهما عداوة دنيوية وشحناء. ففي مثل هذه الحالة هل تقبل شهادة هذا الشاهد على المشهود عليه؟ يقولون لا بد أن تكون شهادة الشاهد على المشهود عليه شهادة مجردة عن كل ملابسات الأمور الدنيوية، يعني تكون شهادة حق وإزهاق باطل، ولا تكون شهادة أغراض خاصة مثل الانتقام أو التنكيل أو له النيل والإهانة. ويمكن أن يقال بأن هذا الشرط لا نحتاج إليه بنفسه، لأن هذا الشرط يعد من مصاديق ما جر نفعا. ولذلك إذا كان مثلا غرضه هذا جاره وهو مؤذن له لكونه مثلا يعيق حركته أو يضايقه أو ما شابه، فوجود هذا الجار في السجن أو تغريمه مالا أو ما شابه يعود بالنفع عليه هو الشاهد، فبالتالي قد يقال بدخول تحت ذاك المصداق. على أيضا يدلنا غير ذلك على هذا الكلام مجموعة من النصوص. على سبيل المثال عندنا الرواية الواردة في الباب 32 من الشهادات، الحديث رقم 5. محمد بن علي بن بابوين الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال لا تقبل شهادة ذي شحناء. طبعا ذي شحناء يعني اللي عنده حزازة أو عنده عداوة هي الطرف المقابل، أو ذي مخزية في الدين يعني اللي نعبر عنه الناقص اجتماعيا نتيجة مثلا إقدامه على عمل ينافي الاحترام الاجتماعي، مثل كونه مثلا قد أقدم على ارتكاب معصية فتعرض مثلا للعقوبة بالسجن، إذا قلنا بأن سجن الإنسان يعد خزيا له، أو بإقامة الحد عليه ولا ريب في أن إقامة الحد على الإنسان يعد من الأمور الموجبة للخزي. على أي حال هذه الرواية لا تقبل شهادة ذي شحناء. ذي شحناء تدل على العداوة الدنيوية، ومن الواضح بأن هذه الرواية مطلقة لا يفرق بينها، ما إذا كانت الشهادة تستلزم عداوة فيثبت حينئذ الفسق، ولا تستلزم عداوة فلا يثبت، بل قلت بأن هذا الأمر من أجل مصادق ما جر نفعا فيمكن أن يكتفى عن اشتراطه وإدخاله في ضمن المورد المتقدم. هذا كله ما إذا كانت العداوة بينهما عداوة دنيوية. أما إذا كانت العداوة بينهما عداوة أخروية بحيث أن هذا يعادي هذا الإنسان لأنه من أهل النار زين وليس من أهل الجنة، فحينئذ العداوة الأخروية غير مانعة جزما من قبول الشهادة، لأن ثبوت العداوة الأخروية من أجل مصادق انطباق عنوان العدالة، حيث أن الإنسان يكون منكرا المنكر عفوا، ولا يبعد الالتزام بوجوب إنكار المنكر بالإنكار القلبي عينا على كل أحد بمقتضى التأمل في الروايات، لأنه يأتي أو تقدم عليكم في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الروايات تشير إلى لزوم الإنكار بالقلب باللسان باليد، سواء الترتيب التصاعدي سواء الترتيب التنازلي، لأن بعضهم يجعل أول المراتب القلب وآخرها اليد، بعضهم بالعكس أول المراتب اليد وآخرها اللسان. أيما كان التأمل في النصوص يوحي بهذا المضمون، أن الإنكار بالقلب سواء كان أول المراتب أم كان آخر المراتب يستفاد من عدة نصوص وغير بعيد هذا القول، أن الإنكار القلبي وجود وجوب عيني على كل مكلف، فيجب على كل مكلف وجوبا عينيا أن ينكر بالقلب المنكر الخارجي. فهذا إذا قلنا به في مثل هكذا مورد، فإنكار هذا الإنسان قلبا على أقل التقادير على أصحاب الملل الأخرى يؤكد جانب العدالة فيه كيفما كان. يدلنا على ذلك الرواية الواردة في الباب 38 الحديث الأول، معتبرة أبي عبيدة الحداء، محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سالم بن زياد ضعيف على الأقوى هذا الطريق، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب صحيح أعلائي عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة، طبعا الروايتان أو الطريقان ينتهيان إلى ابن محبوب. ها؟ يعني القرآن كتابنا محبوب، لكن كلاهما صحيح. أقول الطريق الثاني صحيح على الأقوى، صحيح على أي، والأول ضعيف على الأقوى. وإذا كان قوي بعد كتاب المحبوب فلا شك أنه صحيح كذلك. لا، الراوي للرواية عن كتاب ابن محبوب سهل بن زياد، لأن يعني عندنا طريقة محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سالم بن زياد عن ابن محبوب. وراوي إلى الكتاب. وليكن. إيه وكتاب ابن محبوب مشهور ولا حاجة إلى التأمل. لاحظوا إذن لا حاجة بنا إلى السند، لأن كتاب ابن محبوب من الكتب المشهورة المعروفة التي لا نحتاج إلى إثبات طريق إليها. خب فحينئذ هذا كلام صحيح، لكن لو أردنا أن نوصل طريقنا بطريق كتاب ابن محبوب فمن خلال هذا الطريق طريق ضعيف. يعني عندنا أمران، تارة أننا نتعامل مع هذا الكتاب دون ما حاجة إلى ملاحظة الطريق، فخب لا كلام كلامكم صحيح، وتارة نتعامل مع هذا الكتاب بملاحظة الطريق ولو على أن الطريق مأخوذ على نحو اتصال سلسلة السند، فلا ريب أن الطريق ضعيف. يعني بعبارة أدق، حاصل كلامكم أنه لا ثمرة عملية في كون الرواية ضعيفة السند ما دامت مأخوذة من كتاب مشهور. أقول هذا الكلام في مقام الاستنباط صحيح، ما عندنا إشكال، لكن بلحاظ الدراية وهو اتصال سلسلة السند إلى الكتاب لا، وإلا في مقام الاستنباط كلامكم صحيح، لأنه كون الرواية منقولة من كتاب ابن محبوب، كتاب ابن محبوب كتابا مشهورا متداولا لا يحتاج إلى تأمل، ليس له نسخ متعددة، وكان معروفا بين الأصحاب، لا تأمل في نسبته إلى مصنفه، لا مانع من الالتزام به، ما عندنا أي مشكلة. عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين. تجوز شهادة المسلمين مع أن المفروض أن شهادة المسلمين متضمنة للعداوة، لكن العداوة الأخروية، لأن المسلمين حينما يشهدون على هؤلاء يقولون لهم بأنكم تعاقبون في الدنيا وستعذبون في الآخرة أيضا، فهم بينهم وبينهم عداوة أخروية، فيقال ما لا مانع من ذلك. الشرط الأخير أن لا يكون هذا الشاهد من المتسولين ممن يسأل بيده ويستعطي الناس، فإذا كان ممن يسأل بيده وقد اتخذ ذلك حرفة له فإنه لا تجوز شهادته. نعم لو عرض له عارض فاضطر لاستخدام هذه القضية مرة أو مرتين بحيث لا ينطبق عليه عرفا أنه اتخذ التسول مهنة له، ففي مثل هذه الحالة لا يمنع ذلك من الالتزام بحجية شهادته. يدلنا على ذلك صحيحة علي بن جعفر الواردة في الباب 35 الحديث الأول، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى صلوات الله عليهما قال: سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه. وعندنا روايات أخرى غير هذه الرواية. هذا تمام الكلام في الشروط المعتبرة في الشاهد. يقع الكلام بعد ذلك في كيفية ثبوت الدعوة، أو قل في الحقوق وكيفية إثباتها، وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه، والحمد لله.